قال رحمه الله: وحدثنا عمر بن حفص. وعند من؟ نعم أحسنت، أبو حفص، عمر بن حفص، أبو حفص عمر بن حفص بن غياث ابن طلح الكوفي. قال حدثنا أبي، نعم حفص بن غياث أبو عمر. قال حدثنا الأعمش، تفضل. نعم سليمان بن مهران كنيته أبو محمد، أحسنت. قال حدثني عمارة، نعم أحسنت، عمارة بن عمير التميم الكوفي وتقدم معنا، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة. وهناك أبو معمر آخر شيخ البخاري أنزل من هذا، عند من؟ أبو معمر آخر شيخ البخاري أنزل من هذا، عبد الله بن عمر، أحسنت، الملقب مشهور بإيش؟ ملقب المقعد، أحسنت. قال سألنا خبابا، خباب بن الأرت تقدم معنا، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته، وهذا ليس بكاف في الاستدلال على قراءته عليه الصلاة والسلام في الظهر، لكن مع ما تقدم من الضميمة في الأحاديث التي أشرنا فيها أو أشرنا إليها مع حديث أبي قتادة المتقدم، وأنه كان يقرأ في الظهر بسورتين في الركعتين الأوليين، يدل على أنه كان يقرأ. وإلا هذا ربما قد يقول قائل باضطراب لحيته أنه كان يذكر أذكارا في صلاته وما يقرأ شيء من السور، فما يلزم من اضطراب اللحية القراءة، لكن مع الضميمة المتقدمة في حديث أبي قتادة فهذا يدل على المقصود، وأنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الظهر، فلذلك قدم حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي فيه التصريح بالقراءة، ثم ذكر هذا الذي فيه الاستدلال بالقرائن على القراءة، وأنهم علموا قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان هذا وحده ما كان كافيا في إثبات القراءة، إلا باعتبار أنه صحابي رضي الله تعالى عنه، ولكلامه كما تعلمون حكم الرفع، وأنه إن لم يوجد هذا فنعلم أنه يقرأ، لأن خباب قال ذلك. لكن قد يأتي ربما بعض منازع في هذا، يقول هذا ما هو كافي في الاستدلال، لعله كان يذكر أذكارا، لكن قد جاءت الأدلة الصريحة، ومنها ما قدمه البخاري من حديث أبي قتادة، وأنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، فهذا يدل على أنه كان يقرأ. وقول خباب أيضا هنا، وهذا التصريح من هذا الصحابي، أنه كان يقرأ، لأنه سئل فأجاب، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، يعرفون ذلك باضطراب لحيته، وأيضا كذلك بما علموه منه مما بين لهم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك حديث أبي قتادة وحديث أنس المتقدم، وهكذا الأحاديث الأخرى التي فيها، وحديث جابر بن سمرة التي فيها التصريح والبراء أيضا بالسور التي كان يقرأ بها في الظهر. فإذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الظهر، إلا أنه لم يكن يجهر بالقراءة، وإنما كان يسر، وربما أحيانا جهر ببعض الآي عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل ما يتعلق بالقراءة في صلاة الظهر، وأنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وكان يسر. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلاة الظهر، فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها، يقرأ في صلاة الظهر، القراءة في صلاة الظهر، وأيضا في الحديث فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها، فهي تقع في وقت الظهر، فهي من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى زمنه، أي الصلاة التي تقع في الظهر. قال وسورة، قول وسورتين في كل ركعة سورة، كما سيأتي تصريحا في الباب الذي بعده، واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها، من طوله من طويلة قاله النووي. وزاد البغوي: لو قصرت سورة على المقروء كأنه مأخوذ. أيش هذا؟ ما هو واضح. لو قصرت سورة على المقروء كأنه مأخوذ من قول كان يفعل، لأنها تدل على الدوام والغالب. قول الحافظ استدل به على أن قراءة السورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة، هذا صحيح كما يدل عليه هذا الحديث: يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. وهكذا أيضا ما يأتي فيما يذكر ما يتعلق بصلاة الظهر. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. فهذا مما يستحب أن الشخص يقرأ، وهذا أفضل، يقرأ بسورة كاملة أحسن من أن يقرأ بجزء من سورة من السور الطوال، هذا أفضل كما ذكر الحافظ هنا وذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن قراءة السورة كاملة أفضل، سواء كان في كل ركعة من ركعتين الأوليين سورة سورة، أو يقرأ سورة كاملة ويقسمها ويجزئها بين الركعتين فيقرأ جزءا منها ثم يقرأ تتمتها في الركعة الثانية، هذا أفضل من قراءة بعض الآيات كما في هذا الحديث واستدل به بعض أهل العلم، أن هذا أفضل من أن وهذا جائز الثاني، من أن يقرأ في الركعتين الأوليين بعض الآيات، أن يقرأ سورة كاملة سواء جزأها على الركعتين أو قرأ سورة في الأولى وسورة في الثانية، فهذا أفضل من قراءة بعض الآيات. قراءة بعض الآيات في السورة جائز، أو في الصلاة جائز، ما فيه مانع، إلا أنه إذا أراد أن يقرأ بعض الآيات بعض أهل العلم يرى أنه يقرأ من أول السورة، يقرأ من أول السورة، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يقرأ من وسطها أو من آخرها فهذا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما نص على ذلك ابن القيم في الهدي، أنه المحفوظ عنه أنه كان يقرأ سورة كاملة في صلاته عليه الصلاة والسلام، إما أن يقرأ في كل ركعة سورة أو يقرأ سورة في الركعتين يجزئها، أو يقرأ من أول السورة، وأما قال من أوسطها أو من آخرها فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام، لم يحفظ عنه نعم في الفريضة، أنه لم يحفظ عنه في الفريضة. وأما في النافلة فقد ثبت كما في حديث ابن عباس في مسلم أنه قرأ في الركعتين من صلاة الفجر قبل ذلك عن الركعتين التي هي السنة من أثناء سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهكذا قال قرأ من أوسط أو من أثناء سورة آل عمران في نفس الركعتين من صلاة الفجر، قرأ بقول تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم الآية. فهذا يدل على أنه كان يقرأ من أثناء السورة ومن وسط السورة لكن في النافلة. وأما في الفريضة يقول المقيم أو يقول المقيم: وأما في من أوسط السورة ومن آخرها فلم يحفظ عنه، وإنما كان إذا أراد أن يقرأ يقرأ من أول السورة، أما من وسطها ومن آخرها ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام كما في الهدي. قال بعض أهل العلم معلقا على كلام ابن القيم، قال لعله يريد إيش؟ الفريضة، أنه لم يحفظ عنه ذلك. وأما النافلة فقد حفظ عنه كما في حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في سنة الفجر من أثناء سورة البقرة: قولوا آمنا بالله، ومن أثناء سورة آل عمران: قل آمنا بالله. وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا ما دل على التخصيص، إلا ما دل على التخصيص. فإذا يجوز للشخص أن يقرأ من أثناء السورة وإن لم يكن من الأول، جائز من أثنائها من وسطها من آخرها لا مانع من ذلك، لكن لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك في الفريضة، وإنما المحفوظ عنه الذي كان يفعله في الفريضة أنه يقرأ سورة كاملة، إما أن يجزئها في الركعتين أو يقرأ من أول السورة، يقرأ من أول السورة، هذا محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما من أوساطها أو من آخرها فقال ابن القيم لم يحفظ عنه ذلك، وحمل ذلك أهل العلم أو بعض أهل العلم على أن مقصود ابن القيم بهذا أي أنه لم يحفظ عنه في الفريضة، وأما في النافلة فقد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، كما في مسلم من حديث عباس من حديث المشار إليه. وما ثبت في النافلة على القاعدة المعلومة فهو يثبت في الفريضة، ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا بدليل يدل على التخصيص. فإذا هذا صحيح أن الأولى والأفضل أن يقرأ الشخص سورة كاملة أفضل من أن يقرأ جزءا من السورة، وإذا قرأ جزءا من السورة فهو جائز سواء كان من أولها أو من أثنائها أو من آخرها، والمحفوظ عنه أنه لم يقرأ من أول السورة من آخر السورة ولا من وسطها، أنه لم يحفظ عنه ذلك، لكنه جائز لأنه قد ثبت في النافلة، وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة. هذا هو الحاصل. قال الحافظ رحمه الله: واستدل به على أن قراءة السورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة. قاله النووي رحمه الله: زاد البغوي: لو قصرت السورة عن المقروء، كأنه مأخوذ من قوله ولو قصرت السورة، كأنه ولو قصرت السورة عن المقروء، سورة كاملة أفضل من أن يقرأ من أثناء السورة ويطول فيقرأ بدون ذلك، ولكنها سورة كاملة أفضل من أن يقرأ بآيات كثيرة من أثناء السورة من أولها من وسطها من آخرها. فالأفضل أن يأتي بسورة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة مع الفاتحة، ولكن قد جاء عنه كما ذكر ذلك ابن القيم أنه قرأ من أول السور، وأما من وسطها وآخرها فلم يحفظ في الفريضة. فعلى هذا الذي يعمل به والذي ذكرنا وأشرنا له جائز، ما فيه مانع. لذلك البغوي يقول هنا: ولو قصرت السورة عن المقروء فهي أفضل من أن تقرأ آيات، كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل ذلك، لأن تدل على الدوام أو الغالب، أي من الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر فاتحة الكتاب إلى آخر ذلك، فهذا يدل على الدوام كما هو معلوم من كان على خلاف بينهم. كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل، لأن تدل على الدوام أو الغالب. قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية، قال الشيخ تقي الدين: كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل. وهناك علة أخرى سيأتي ذكرها، لكن من يأتي بها انتبه لها. نعم، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس. علتان في تطويله في الأولى، ما ذكر تقي الدين رحمه الله كأن السبب في ذلك أن الأولى أنشط، لأن الناس دخلوا في الصلاة أولا فيكونون أنشط مما إذا استمروا في العمل بعد ذلك، ربما يحصل لهم شيء من الضعف، لكن من أول العمل وابتداء العمل يكون الشخص نشيطا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول لهذا المعنى، لنشاطهم فيطول، أو لما ذكر مما سيأتي من حديث أبي قتادة. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. ولأبي داود وابن خزيمة: ولا بأس أن يعلل الحكم بعلتين وأكثر، ما فيه مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، فهنا عندنا أكثر من علة في تطويله، ما ذكر ابن دقيق العيد وما نص عليه في الحديث، والعلة المنصوص عليها مقدمة على غيرها، لكن لا بأس أن تلتمس علة أخرى، لا مانع من ذلك، ولا سيما إذا كانت معقولة. فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إني لا أحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. قرأنا هذا أمس. قال: قوله يسمع الآية أحيانا في الرواية الآتية ويسمعنا، كلا أخرجه الإسماعيلي من رواية شيبانة، وللنسائي من حديث البراء: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه، لكن قال: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. واستدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك، خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، فهم يرون السجود سهو لمن جهر سهوا، فإنه يسجد إذا جهر في السرية سهوا يسجد. والصحيح أنه ما عليه سجود سهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببعض الآيات فيها، فإذا جهر الشخص جهرا كاملا في الركعة فما فيه مانع في القراءة، ما فيه مانع، لكن قصدي خلاف السنة، هذا الجهر الكامل خلاف السنة، وإنما قصدي ما فيه مانع من حيث لا يسجد السهو، وإلا خلاف الأفضل وخلاف الأولى، فإن رسول الله إنما جهر أحيانا ببعض الآيات وليس بجميع الآيات التي قرأها في الركعة. قال واستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية. هذه الفوائد تحفظ، الشخص ينتبه لها يعلم عليها، هي كالتلخيص نستفيد من الفتح، ربما هناك كتب الفقه يذكر الخلاف الآخر ذلك وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وهنا تلخيص. وغيرهم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر، وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية، وهذا ما هو صحيح أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية، فقد جهر رسول الله ببعض الآيات، فهذا يدل على أنه ليس بشرط. وقوله أحيانا يدل على تكرار ذلك منه، أحيانا يدل على تكرار ذلك منه، فلا بأس أن يكرر الشخص هذا الفعل أحيانا ولا يقتصر على مرة ويقول قد أتينا بالسنة، فهذا يدل على تكرار من النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله أحيانا يدل على تكرر ذلك منه. قال ابن دقيق العيد فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية، نعم يقرأ بفاتحة وسورة بظاهر الحال، فإنهم يرون أنه طول عليه الصلاة والسلام ولم يعين السورة لعدم علمه، وإنما التعيين يكون من الجهر، وقد عين غيره السور التي كان يقرأ بها في الظهر، إما لإعلام النبي عليه الصلاة والسلام المباشر لهم أو لإعلامه بعد سؤالهم. قال لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في العلم لو كان في الجهرية لو كان في الجهرية، وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة دائما أو غالبا بقراءة السورتين، هذا احتمال وهو بعيد جدا والله أعلم. نعم أما كونه دائما إلى آخر ذلك لا، فلعله أخبرهم أحيانا بما يقرأ، ولعلهم سألوا ثم أخبرهم بعد أن سألوا، كما فعل أبو هريرة لما سأل عن سقوطه عليه الصلاة والسلام، فليس ببعيد أن يسأل عن قراءته في صلواته السرية، فقد سألوا عن سقوطه عليه الصلاة والسلام قبل القراءة فأخبرهم، فليس ببعيد أن يسألوا عن قراءته في السرية بأي شيء يقرأ، أو يسألوا عن أصل القراءة أولا، هل تقرأ في الجهرية أو في السرية؟ سيقول نعم، كما سألوا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر العصر؟ قال نعم، ونعرف ذلك بالترابيح. فكما سأل التابعون خبابا لا شك أن خباب يسأل، وغير خباب يسألون عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها القراءة في السرية، وأنهم أثبتوا قراءة في السرية، وأثبتوا بعض السور التي كان يقرأ بها في السرية، فكان يقرأ في السرية ويقرأ أيضا بتعيين بعض السور. ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة دائما أو غالبا بقراءة سورتين، لو ثبت هذا لا نقل، وهذا بعيد جدا والله أعلم. قوله باضطراب اللحية فيه الحكم بالدليل، يعني الحكم بالقرائن، فاضطراب اللحية يدل على أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، ومما يؤيد أنه كان يقرأ حديث أبي قتادة المتقدم والأحاديث التي أشرنا إليها، فلا بأس أن يستدل بالقرائن على الشيء، فهذا خباب استدل بقرينة اضطراب اللحية على قراءته عليه الصلاة والسلام. عندك من هذا الذي يضحك؟ الرحمن ولا من؟ انتبه للدرس يا ابني. قوله باضطراب لحيته في الحكم بالدليل، لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا، لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما، أي يحصل بالقراءة ويحصل بالدعاء ويحصل بالذكر، إذن لا بد من قرينة تعين القراءة، وقد جاءت القرينة في حديث أبي قتادة وغيره. وكأنهم نظروه، يحصل بكل منهما، وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية، لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة. وكأنهم نظروه، هل قاسوه نظروه، قاسوه بالصلاة الجهرية والتنظير من باب التنظير، نظروه من باب التنظير، هذا الذي يظهر، ومن باب القياس فكان هذا الذي يحصل لنا في السرية هو الذي نراه في الجهرية، نفس الاضطراب هذا الذي يحصل، فحملوا هذا على هذا، فقاسوا النظير على النظير، فإن التحريك في الأعضاء في وجهه عليه الصلاة والسلام كما نراه في الجهرية. إذن كان يقرأ، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الصنيع وهذا الصفة نراها أيضا في الجهرية، وكذلك تحمل السرية عليها، أنه في هذا الحال كان يقرأ قبل ركوعه. وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية، لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء. وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة كان يسمعنا الآية أحيانا قوي الاستدلال، والله أعلم، وهذا لا شك فيه أنه كان يقرأ في الظهر، هذا الذي جزم به البخاري وهذا الذي عليه العلماء، أن رسول الله كان يقرأ في الظهر ولا يسكت، فلحيته تضطرب عند قراءته كما تضطرب في الجهرية. وهكذا أبو قتادة يسمعنا الآية أحيانا، وهكذا الأدلة الأخرى، فلا شك أنه كان يقرأ، والذي يترك القراءة في الصلاة صلاته باطلة وهو قادر عليها. قال رحمه الله: وقال بعضهم احتمال الذكر ممكن، لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول، مقبول له حكم الرفع، ما هو مجرد مقبول، له حكم الرفع، لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول، لأنه أعرف بأحد المحتملين فيقبل تفسيره. واستدل به المصنف على مخافتته القراءة في الظهر والعصر كما سيأتي، وعلى رفع بصر المأموم إلى الإمام كما مضى، لأنهم كانوا يرون اضطراب لحيته، فهذا يدل على أنهم كانوا يلاحظون النبي عليه الصلاة والسلام وما كانوا ينظرون إلى موطن السجود ليستفيدوا منه. وإذا كان النظر لأجل الاستفادة من الإمام فلا بأس أن ينظر إلى إمامه، وإن لم يكن شيء من ذلك فينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو الأصل الذي عليه جمهور أهل العلم، أن النظر للجميع الإمام والمنفرد والمأموم إلى موضع السجود، إلا إذا احتاج المأموم أن ينظر إلى إمامه ليتعلم منه فلا بأس بذلك، لقول عليه الصلاة والسلام: قد ارتقى المنبر، إنما فعلت ذلك لتعلم صلاتي، فينظرون إليه، ما فيه مانع. قال: واستدل به المصنف على مخافته القراءة في الظهر والعصر كما سيأتي، وعلى رفع البصر، وعلى رفع بصر المأموم إلى الإمام كما مضى. واستدل به البيهقي على أن الإصرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه، وهذا ينبغي أن لا يغفل عنه، فإن كثيرا منا يغفل عن هذه السنة، فربما يقرأ في نفسه، ما يقرأ وما يسمع حتى نفسه، ما يسمع نفسه، وهذا خطأ جدا وخطأ كبير بالنسبة للمصلي، أنه يقرأ في نفسه ويجري القراءة في نفسه، هذا لا يصلح، بل لا بد في القراءة من إسماع النفس كما قال البيهقي هنا. واستدل به البيهقي على أن الإصرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه، لا بد من إسماع المرء نفسه، أما أنه يجري القراءة في نفسه في قلبه صلاته باطلة، لأنه ما قرأ ولا يعد أنه قرأ، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لا تتكلم أو تعمل، فهذا ما قرأ شيء وما تكلم بشيء، فهذه صلاة غير صحيحة، فلا بد من الإسماع، يسمع نفسه ولو شيء يسير، ولا ينبغي أن يجهر ويشوش على الآخرين الذين بجانبه، لكن يسمع نفسه بدليل اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على تحريك لسان وعلى إسماع كما يقول البيهقي رحمه الله تعالى، وربما احتاج أحيانا يرفع أكثر ليعلمهم أنه يقرأ كما في الحديث المتقدم، لكن بالنسبة للإسماع هذا الأصل، والزيادة على الإسماع والزيادة على إسماع نفسه إسماع الغير هذا أحيانا يفعله عليه الصلاة والسلام في السرية. قالوا استدل به البيهقي على أن الإصرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه، وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، هذا ينتبه له، إلا بتحريك اللسان والشفتين، بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه، انتهى. وفيه نظر لا يخفى بالنسبة للأخير فيه نظر، وأما بالنسبة للأصل فهو صحيح، بالنسبة للأصل فهو صحيح أن الشخص ينبغي أن يسمع شيئا من قراءته لنفسه، وأن لا يطبق شفتين ولا يقرأ تماما، بل ينبغي التحريك، ينبغي تحريك اللسان، وبهذا يكون قارئا. وأما يطبق الشفتين ويقرأ ويمر القراءة في نفسه فهذا يخشى على صلاته من البطلان، إذا أمر القراءة في نفسه دون تحريك شفتين. وأما إسماع النفس فهذا ربما يقول شخص فيه، يعني يقول شخص فيه أو يقول حافظ به نظر الإسماع، لكن لو اكتفى بالتحريك وفيه قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا إلى آخر، فيه قراءة موجودة فهذا يكفي، هذه يكفي. الزيادة على ذلك وهي إسماع النفس هذا مستحب، والله أعلم. انظر لنا يا أخي كلام غير الحافظ في هذا، أي في أن كلام البيهقي فيه نظر، فالإسماع هذا مستحب، إسماع النفس مستحب، وتحريك اللسان لا بد منه، تحريك اللسان لا بد منه، أما الإطباق من غير تحريك هذا صلاة ربما أحسن الله عزاءك فيها، ما قرأت شيئا مطبق شفتين ولا تحرك شيئا ولا يتأتى التحريك إلا ولا يتأتى يعني فك شفتين إلا مع تحريك اللسان، فإن الإنسان لو ضغط يعني شفتيه ما يمكن أن يحرك لسانه، ليس كذلك؟ فإذا لا يتأتى تحريك شفتين إلا مع تحريك اللسان، فلو أطبق الشفتين لا يمكن أن يحرك لسانه، والله أعلم. فعلى هذا إسماع النفس مستحب، وإطباق الشفتين لا يصلح، وتحريك اللسان لا بد منه في القراءة، لا بد منه في القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه، لا تحرك به لسانك، لا تعجل به وتحرك لسانك، نحن سنعلمك ونفهمك، والأصل هو التحريك، أن يحرك لسان الشخص بالقراءة، لكن الله نهى نبيا لأجل المعنى الذي ذكر في الآية، وإلا عند القراءة هو تحريك اللسان. استفدنا مما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. تفضل يا أخي أدن، وبعدها نرجع إلى تلخيص ما تقدم للفائدة. طيب، قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسن منها شيء، ولا يعتد به حتى يتلفظ بها وحتى يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع لا عارض له انتهى، لا عارض له انتهى. هذا كلام النووي، ثم بعد تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الشيخ ابن باز: نعم، مثل ما قال، لا بد من لفظ يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، أما قراءته بمجرد حركة اللسان بدون إسماع نفسه فلا تعتبر، الذي يظهر أنها تعتبر، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. والصلاة إن شاء الله بها صحيحة إذا في تحريك اللسان، وأما إسماع النفس الزيادة على ذلك الذي يظهر أنه مستحب. وأما قراءته بمجرد حركة اللسان بدون إسماع نفسه فلا تعتبر، لأنها ليست قراءة وإنما هي حركة اللسان فقط، لكن لا بد من قراءة تسمع، يسمعها صاحب السمع حتى تعتبر قراءة، سواء كانت قراءة الفاتحة أو قراءة لسور أو تسبيحا في الركوع والسجود أو الدعاء بين السجدتين أو في آخر الصلاة. فهو يقرر كلام البيهقي رحمه الله تعالى، وهكذا بعده النووي في الأذكار، أنه لابد من إسماع، وأما مجرد تحريك لسان من غير إسماع فهذا غير معتد به، وهذا الذي يقول فيه الحافظ فيه نظر لا يخفى. انظر لنا كلام آخر: هل التحريك يجزئ أو لا يجزئ؟ تحريك اللسان من غير إسماع هل يجزئ في القراءة في الصلاة أم أنه لابد، فإن لم يسمع نفسه الصلاة باطلة؟ فهذا الآن الكلام يدل على هذا، أنه ما تعتد أو ما يعتد بهذه القراءة التي من غير إسماع، قرر كلام النووي وأيده، وهو أيضا كذلك مسبوق، أي النووي بالبيهقي رحمه الله تعالى، والحافظ يقول فيه نظر، فإن الشيخ بن باز علق هنا وفيه نظر لا يخفى، وأتى بتعليق مختصرا نستفيدها. ويحتاج إلى نظر في عدم الاعتداد بتحريك اللسان. قال: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنه يشترط اسماع الإنسان لنفسه لتصح قراءته، وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة، واحد القولين عند الحنفية. دليل من الإنسان لا يكون متكلما إلا بصوت، والصوت ما يتأتى سماعه، فإن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت. القول الثاني أنه يكفي تحريك اللسان ولا يشترط أن يسمع نفسه، وهو قول المالكية واحد القولين عند الحنفية. ظهر أنه هذا هو. وذكره ابن تيمية رحمه الله وجها في مذهب أحمد، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه إذا حرك لسانه كفى، وهذا معتد بها القراء. الزيادة على تحريك اللسان إسماع النفس هذا مستحب. القول الثاني أنه يكفي تحريك اللسان ولا يشترط أن يسمع نفسه، وهو قول المالكية واحد القولين عند الحنفية. وذكره ابن تيمية وجها في مذهب أحمد، واختاره ابن عثيمين. تار القول هذا أيضا ابن عثيمين. احفظ هذه الفائدة والخلاف الموجود بينه في الإسماع، هل هو شرط أم ليس بشرط، يعتد بالقراءة من غير إسماع أو لا يعتد، وينبني على ذلك حكم الصلاة، فهي مسألة مهمة جدا. قولان لأهل العلم، ما هو قول الجمهور؟ أنه لا بد من إسماع. أحسنت، لا بد من إسماع، وهذا قول الشافعية كما نص هنا، فهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة واحد القولين عند الحنفية، وأنه لا بد أن يسمع نفسه، أما من غير إسماع فلا يكون متكلما إلا بصوت، والصوت لا يتأتى سماع، أو الصوت قال ما يتأتى سماعه، والصوت هو ما يتأتى سماعه، فإن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت، والذي يظهر هي قراءة إذا حرك لسانه. والقول الثاني قول المالكية واحد القولين عند الحنفية، واختاره شيخ الإسلام، وهو أيضا وجه في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار أيضا العثيمين. فهذه الفائدة تقيد. دليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني، وتحركت به شفتا، ولم يذكر الإسماع. ففيه دليل على أن الذكر يحصل بتحريك الشفتين ولم يكن هناك إسماع. انظروا لنا هذه الزيادة، وتحركت بشفتاه، أنا مع عبدي حيث ذكرني وتحركت بشفتاه، فهذا وجه الدلالة، وتحركت بشفتاه، ففيه دليل على أن الذكر يحصل بتحريك الشفتين وإن لم يكن هناك إسماع، لأن الإسماع شيء زائد. صحيح الألباني، يقول أبو المنذر حفظه الله، صحيح الألباني. قال الثاني أنه لم يثبت دليل على اشتراط إسماع الذكر لنفسه. إذن هذا هو كلام أو قول الحافظ، فيه نظر لا يخفى، واعتراضه على البيهقي رحمه الله، وأنه لا بد من إسماع، فالبيهقي شافعي وهذا قول الشافعية. قال الثاني أنه لم يثبت دليل على اشتراط إسماع الذاكر لنفسه. هذا ما تيسر جمعه من أقوال العلماء في هذه المسألة من الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة، والله أعلم بالصواب. وإليه المآب، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على محمد الآخرة.